ما كنت تدري ما الكتاب ولا اليمين وعليك جعلنا نورا نورا نهدي من اشياء شبابنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط لا اله الا الله ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. اخوه اليمين والاسلام عبد الطيب المبارك وايات الله البينات يزوع علينا ذلكم العالم القراني فضيلة القاري الدكتور محمود علي حسن القاري بيزاد في الدروس العربية والعالم الإسلامي المقيم بأنباري مركز الأبازيق ومحافظة الشرقية. ندعو الله لهم بالتوفيق ومنها لكم حسن الاستماع عن ولي ذلك القادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا على حسن الحفظ. بسم الله What do you mean? Thank you. 早上啊，今 وَأَنَا ما شاء الله يا رب. لا نعم كيف رجل مساجد بالله يا ابو علي يا علي وما عليك بيمينك يا موسى يشربون بس بس البجرة مهندس يا بني عايشة مولاد ما شاء الله يا أخي. وما رأيت بيمينك يا مولاي قال يا الله أتوحد أهوالي وأغش بها على One more. Thank you. الله الله الله العم طيب يا رب ولقد مننا عليك يا ابو علي. عليك يا شيخ محمود. يا ابو علي.

بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه القرآن العربي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وهكذا يكون الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة، فلا علينا ذلكم العلم القرآني الداعي فضيلة الدكتور محمود علي حسن القاري بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي المحمد عنباري مركز التقاسيم ومحافظة الشرقية. نقلنا لكم الآن استفادة التسير المرسل العربية نرد بشمهندس أحمد المجاور عصر على مكتب شبرا بيونس مخازن فرش الكبرى وقصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة البندقية الممتازة إدارة المعلم رفاعي فاروق سلامة على مكتب كفر الشيشتان. شكرا الله سعيكم جميعا.